ستة في العروس. أضاف هذا التفسير. لماذا أضاف هذا التفسير؟ لماذا لم يكتفي المصنف بما ذكره المشهور في العرض الذاتي وأضاف هذا التفسير وعدل عما هو المشهور بهذا التفسير؟ ذكرنا الاحتمالان، احتمالين، وبقي الكلام في الاحتمال الثالث. الوجه الثالث، الاحتمال الثالث، أن هذا التفسير من المصنف يكون إشارة إلى الخطأ الذي وقع فيه المشهور، ويكون هذا التفسير تنبيها على خطأهم. فالتفسير المشهور في العرض الذاتي كما ذكرنا أن العوارض على سبعة أقسام، ثلاثة منها ذاتية وثلاثة منها غريبة والواحد مورد للخلاف. ومن الأعراض الغريبة ما يعرض العرض للمعروض بلا واسطة، هذا هو القسم الأول من الأعراض الذاتية، وما يعرض للمعروض بواسطة أمر مساو، أمر مساو داخلي كتكلم العارض للإنسان بواسطة كونه ناطقا والناطق يكون جزءا للإنسان. هذا القسم الثاني من العوارض الذاتية. القسم الثالث ما يكون عارضا للمعروض بواسطة أمر خارجي مساو للمعروض، كالزحف العارض للإنسان بواسطة التعجب، التعجب يكون أمرا خارجا عن حقيقة الإنسان ولكن مساويا للإنسان. هذا هو القسم الثالث من العوارض الذاتية. وأما الأعراض الغريبة ما يكون عارضا بواسطة أمر أخس عن المعروض، كالزحك العارض للحيوان بواسطة الإنسان، الإنسان أخس من الحيوان، أو ما يعرض بواسطة خارجية أعم من المعروض، كالتحيز العارض للأبيض لكونه جسما، جسم يكون أعم من الأبيض، أو ما يعرض بواسطة خارجية مباينة للمعروض، كعروض الحرارة للماء بواسطة النار، النار مباينة للماء، أو كعروض الحركة لجالس السفينة بواسطة حركة السفينة، بواسطة السفينة مباينة أيضا. هذه الأقسام الثلاثة الأخيرة من الأعراض الغريبة بالاتفاق. هذا هو المشهور، هذا هو المشهور. ثم على هذا المبنى، على هذا التفسير للعوارض الذاتية يلزم خروج كثير من المسائل من مسائل العلوم عن كونها مسائل تلك العلوم على هذا التفسير يلزم هذا المحذور. إذ محمول مسألة كل علم لابد أن يكون من أعراض ذاتية لذلك العلم على التفسير المشهور يلزم خروج كثير من المسائل من المحمولات عن كونها أعراض ذاتية. توضح ذلك كيف يلزم هذا المحظور، توضح ذلك في ضمن أمثلة. موضوع علم الفقه أفعال المكلفين، فعل المكلف موضوع علم الفقه، علم الفقه يبحث فيه عن أحكام أفعال المكلفين. عوارض ذاتية لأفعال المكلفين في الفقه الأحكام الشرعية، موضوع كل مسألة يكون محمول كل مسألة حكم من الأحكام الشرعية، كقولنا الصلاة واجبة، الصوم واجب، الحج واجب، الصلاة من أفعال المكلفين، الصوم من أفعال المكلفين، والحج من أفعال المكلفين، والمحمول في هذه المسائل هو الحكم الشرعي وجوب الصلاة واجبة، الصوم واجب والحج واجب. حسب تفصيل المشهور في العوارض الذاتية محمول في هذه المسائل الفقهية ليس من عوارض ذاتية للموضوع. لماذا؟ إذ الأحكام الشرعية تعرض بأفعال المكلفين بواسطة وهي تباين أفعال المكلفين، واسطة تباين أفعال المكلفين. ما هي الواسطة؟ الواسطة على قول العدلية هي المصالح والمفاسد، وعلى القول الأشعري هي جعل الشارع، واسطة جعل الشارع على قول الأشعري. على القول العدلية أن الأحكام تابعة للمفاسد والمصالح الأحكام، هذا هو قول العدلية، فوجوب الصلاة تابعة للمصلحة في الصلاة، مصلحة ملزمة في الصلاة، لولا المصلحة هل يعرض الوجوب على الصلاة للصلاة؟ لا. فالواسطة لهذا العرض على فعل المكلف وهو الصلاة واسطة ما هي؟ مصلحة ملزمة، مصلحة معارض مباين للمعروف، مصلحة مباين للفعل المكلف. فالعرض عارض بواسطة خارجية مباينة للمعروف حسب الميزان، ميزان المشهور في العوارض الذاتية والغريبة، هذا من العوارض الغريبة. ويبحث في العلم عن عوارض الذاتية لا عن عوارض الذاتية، فهذا خارج عن محل الكلام. عوارض ذاتية، هذا هو المثال من علم الفقه، المثال من علم الأصول. يبحث في خبر الواحد عن حجية خبر الواحد، هل الخبر الواحد حجة أو ليس بحجة؟ فالحجية عارض بخبر الواحد، ولكن يبحث عن الحجية بواسطة جعل الشارع خبر الواحد حجة. لولا جعل الشارع خبر الواحد حجة هل يكون خبر الواحد حجة؟ لولا جعل الشرعي لا، لا يكون حجة. وهذا الجعل الشرعي واسطة مباين للمعروف وهو خبر الواحد. فالعرض المحمول، العرض في علم الأصول أيضا يعرض على المعروض بواسطة مباينة، وهذا حسب تفسير المشهور في العرض الذاتي والغريب يكون من الأعراض الغريبة. والمثال من علم النحو، يبحث في علم النحو، موضوع علم النحو كلمة، يبحث فيه عن عوارض الذاتية للكلمة ككونها مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، ولكن هذه العوارض للكلمة تعرض عليها بواسطة، وتلك الواسطة أخص من الكلمة. الكلمة في الفاعل مرفوع، فاعل كلمة مرفوع، فاعل مصداق كلمة مرفوع، ولكن يعرض الرفع بالكلمة بواسطة عنوان الفاعل، والفاعل أخص من الكلمة. المفعول منصوب، الناس عرض، عارض للمفعول وهو مصداق الكلمة بواسطة هذا العنوان، عنوان المفعولية، المفعول أخص من الكلمة. المضاف إليه مجرور، يعرض الجر على الكلمة بواسطة كونها مضاف إليه، والمضاف إليه أخص من الكلمة. فهذه العوارض في علم النحو تعرض للكلمة وهي موضوع علم النحو بواسطة خارجية أخص. وحسب تفسير المشهور في العوارض الذاتية والغريبة، هذا من العوارض الغريبة، ولا يبحث في علم عن عوارض الغريبة بل يبحث في عن عوارض الذاتية. فهذه المسائل، هذه المسائل تخرج عن مسائل هذه العلوم حسب تفسير المشهور في العرض الذاتي. ولهذا عدل المصنف عن هذا التفسير، وأضاف على هذا التفسير قوله أي بلا واسطة في العروض. هذا الميلاد قاعدة كلية في كون العرض ذاتيا أن يكون بلا واسطة في العروض، هذا هو الميلاد. حسب هذا التفسير جميع هذه الأقسام من العوارض الذاتية في علم النحو، في علم الفقه، جميع هذه الأقسام تندرج في الأعراض الذاتية حسب تفسير المثنف. ولكن حسب تفسير القوم كيف؟ جميع هذه الأقسام تندرج في عوارض الغريبة، ولا يبحث في العلوم عن عوارض الغريبة بل يبحث في العلوم عن عوارض ذاتية. ولهذا هذا التفسير من المصنف إشارة إلى هذا الخطأ من المشهور في تفسير العوارض الذاتية والغريبة. فحسب هذا التفسير من المصنف جميع المسائل الفقهية من عوارضه الذاتية، وجميع المسائل النحوية كذلك، إذ ليس هنا واسطة في العروض. لو كانت واسطة واسطة في السبور، ليس هنا واسطة في العروض. مثلا الأقسام الثلاثة الأخيرة التي هي من العوارض الغريبة على المشهور، كعروض الحرارة للماء بواسطة النار، هنا واسطة في السبور ليس واسطة في العروض، واسطة في السبور. ومن هنا ينبغي لنا أن نذكر الفرق بين الواسطة في السبور والواسطة في العروض. واسطة على ثلاث أقسام: واسطة في السبور، واسطة في العروض، واسطة في الإشباع. ما معنى الواسطة في السبور؟ الواسطة في السبور عبارة عن علة الشيء، علة الشيء يعبر عنها بالواسطة في السبور، كالنار تكون علة لحرارة الماء، فالنار تكون واسطة في السبور بالنسبة إلى حرارة الماء. ما هو معنى الواسطة في الإثبات؟ الواسطة في الإثبات عبارة عن السبب، علم الإنسان بثبوت شيء على شيء، سبب العلم، سبب علم الإنسان بقضية يسمى واسطة الإثبات. مثلا هل العالم قديم أو متغير؟ العالم لا نعلم العالم قديم أو متغير، فنستدل على حدوث العالم بالبرهان من الشكل الأول، ونقول العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. هذا البرهان من الشكل الأول، والنتيجة الشكل الأول بديهية، واضح بديهية. فنعلم من هذا الاستدلال بحدوث العالم، بكون العالم حادثا، هذه الواسطة واسطة في الإثبات. الواسطة في العروض عبارة عن واسطة في الحمل، لازم الواسطة في العروض هو صحة الحمل، لولا الواسطة في العروض لما صح الحمل. فإسناد الشيء إلى غير ما وهو ولا، أو إسناد عرض إلى غير معروضه لا يصح حمل غير المعروض، حمل العرض على غير المعروض إلا بالواسطة في العروض، إلا على نحو المجاز، يسمى مجازا وبالعناية. كنسبة الحركة إلى جالس السفينة، إذا قال الإنسان جالس السفينة متحرك، خطأ، مو متحرك جالس السفينة. المتحرك جالس السفينة؟ لا، هذا خطأ. إذ المتحرك سفينة، جالس السفينة جلس على الكرسي في السفينة ليس بمتحرك. فنسبة الحركة إلى جالس السفينة نسبة في العروض، فيطلق على الجالس أنه متحرك بالمجاز والعناية. هذا هو معنى الواسطة في العروض. فحاصل الكلام إلى الآن أن حسب ما ذكره المصنف في تفسير العرض الذاتي، تدخل جميع الأقسام، يدخل جميع الأقسام التي ذكرها المشهور وجعل بعضها عرضا ذاتيا وبعضها عرضا غريبا، يدخل جميع هذه الأقسام في الأعراض الذاتية إلا ما كان الواسطة في العروض. إذا كان الواسطة في السبور أيضا من الأعراض الذاتية. هذا ملخص الكلام. في هذا الاحتمال الثالث في تفسير المصنف حيث فسر وأضاف على تعريف المشهور قوله بواسطة في العروس. الحمد لله.